الأخ هاني تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، كنت قد سألت سؤال من قبل أيام عن مسألة حد الغارم وما هو حده، وقد جاء فضيلتكم مشكور. لكن تبعا لهذا السؤال، هل هذا الرجل الذي كان عليه الوصف السابق في السؤال، لو افترضنا أنه لم استمر على أنه مديون وأقع على الأصول التي عنده ولم يبيعها حتى يسدد دينه من باب أنها ضرورية له، وأن الدائنين أو الدائنون لم يطلبوا منه أموالهم الآن، فإذا كان هو على هذا الحال والمال الذي معه الآن ينفق منه هو مديون به، أي يعني يستدين أن ينفق على بيته، هل يكون في هذه الحالة لو ملك قوت يومه يجب عليه زكاة الفطر أم لا؟ وهل يجب له زكاة الفطر، يعني تصدق عليه بزكاة الفطر أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. يعني إذا كانت أصوله أبقى عليها وهو ما زال مدينا، هل يجب عليه زكاة، هل يجب عليه زكاة الفطر؟ وهل يجوز أن يخرج له زكاة الفطر؟ الجواب: يجب زكاة الفطر على من وجد قوت يومه ووجد زكاة الفطر زيادة على هذا القوت، ووجد زيادة على هذا القوت. وأما أن يخرج له الزكاة فكما قلنا لا تخرج الزكاة إلا للفقير والمسكين، وهذا الشخص له أصول وأملاك، ومن كان كذلك فلا يعتبر من الفقراء والمساكين. فلأجل هذا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، ولا يجوز له أن يأخذ زكاة الفطر. والله سبحانه وتعالى أعلم.